نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. أن الله عز وجل في كتابه الكريم أمر الصائم بالإمساك عن ثلاث، هذا من طريق المفهوم، أن الله عز وجل أذن للمسلمين في ليالي رمضان أن يستمتعوا بنسائهم ويأكلوا ويشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البني. مفهوم أنه إذا قال عن الفجر يحرم عليهم الثلاث: الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب سبق أن تكلمنا عنهما، الآن نتكلم على مسألة الجماع. قالوا أن من جامع في نهار رمضان ساهي أو عامي عليه الكفارة. ومر علينا أن في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أكل نافيا أي معنى شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا أكل أحد المسلمين ناس يتم صومه. وهذا المصداق الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي أن خطأوا والإسلام ما استكرهوا عليه. وكذلك ما جاء في آخر سورة البقرة وأوائل سورة الأحزاب أن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة حكم الخطأ والنسيان. إذا كان كذلك فلما جعلوا الجماعة يستوي فيه النسيان والعمد، مع أن القاعدة الأصولية والأصول المضطردة في الشرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يأخذ بالنسيان ولا يأخذ بالخطأ، والنسيان والخطأ في جميع مختراط الصوم إلا الجماعة تثنوه. لو رأينا هذا الاستثناء علامة يعتمد لم نجد له سنة تبين أن من أتى أهله ناسيا عليه الكفارة وعليه القضاء، ما في استثناء من ذلك الأصل. فدل أن ذلك الأصل على عمومه يضطرد في جميع الأحوال، كل من فعل شيئا ناسيا ما عدا المتلفات، ما عدا حقوق الناس أموالهم، النسيان والعمد يستوي فيه. ما عدا ذلك في العبادات إذا فعلها ناس لا إثم عليه ولا يطالب بها. فلما استثنوا الجماعة لم نجد له أصل، فدل على أن هذا الإثناء غير صحيح. كذلك الجماعة من فعله ناسيا لا كفارة عليه ولا قضاء، كمن أكل شاربا. لكن هم عللوه بأن الجماع لا يحدث، إثنان النساء لا يحدث إلا نادرا، لاحظ أكل الشرب في إغراءات كبيرة، قد يغفل الإنسان ويجيب الطعام أمام عينيه كل وقت أو كذا أو شهوته هكذا علموه. وهذه العلة لا تكفي لجعل ذاك الأصل شاذا غير عام، يعني هذه العلة لا تكفي لتحقيق ذلك العام، فالعمومات على عمومه. لكن هذا قول كثير من أهل العلم، أما وقول بعض أهل العلم وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة أن الجماع يدخل في تلك القاعدة الأصولية. ضربنا هذه المسألة الحديث الذي ورد في الجماع أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حلقت أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد من رقبة؟ قال لا. قال صم 60 يوما. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما عندي، لا أجد، فجيء بمكسل يعني بزنجير ضخم فيه 17 تيلة، 17 أو 15 تيلة من التمر، أي ما يفي 60، ما يتصدق به على 60 مسكين، ما يطعم به 60 مسكين. قال خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله أو على أفقر مني؟ فترسم رسول الله فأعطاه إياه، قال أطعمه أهلك. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم ليستدل به على أن مجان النساء يستوي فيه العمد والجهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله، وعدم سؤاله له دل على أن فيه كفارة. فلما لم يسأله دل على أن لأنه لو كان العامد غير الساهي لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما أغفل وسكت عنه دل على أن هذا الجواب يشمل العامد والساهي. بعض من أراد أن يستدل أنه عامدا قال لم يفعله ساهي، إنما وقع على أهلي عامدا. قال جاءت رواية أخرى هلكت وأهلكت. كلمة أهلكت هي زيادة رواها بعض أهل العلم بسنن لكنها ضعيفة وبعضهم لا يصححها، والوارد في الصحيحين لن يرد في كلمة أهلكت إنما في هلكت، لأن خشي على نفسي أنها أتى عظيمة. فجاء كالسائب المستغفر فأرشده صلى الله عليه وسلم على ما يفعل، ما الذي يفعله. هذا من فهم منه أن الطائي إذا أتى أهله في نهار رمضان يستوي فيه الجهل والنسيان أو النسيان والعمد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستقم، قالوا عليه الكفارة. والذي ألمه بالقضاء قالوا أنه صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء يوم مكانه، وهذا لا يصح، لم يرد من طريق صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء يوم مكانه. هذه الزيادة أخذ بها بعض الناس لكن لم تثبت، لأجل أن يثبت بها حكم يلزم بها المسلمين، يلزم بها المسلمين. هذا نشأ الخلاف بين الأئمة. ومن رأى أن الأعرابي أغفل في الحالة التي أتى بها أهله، أنه لم يذكر أنه ناس ولا غافل، قالوا لو افترضنا أنه عامدا، فقد جاءت النصوص تدل على أن النسيان معفو عنه، ولا يستطيع أحد يجزم لأن الأعرابي جاء ناسيا فعل ذلك عن نسيان، لأنه لو كان عن نسيان ما جاء مستغفر هكذا تائب. إن الحديث لا تدل، حديث الأعرابي لا يدل على أنه ناسي ولا يدل على أنه عامد. هذا منشأ الخلاف بين من قال أن النسيان يستوي فيه جميع مقترات الصوم، من فعل ذلك ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. الجماع في رمضان يختلف عن سائر المكفرات بأن فيه كفارة، والكفارة كفارة غليظة مثل كفارة الظهار، لا بد من عتق رقبة بالترتيب، إذا ما استطاع لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين إلا إذا تخللهما أيام أعياد، فبعضهم قالوا لو كان أيام أعياد، لا بد من 2 شهرين متتابعين لا يقطعهما سفر ولا غيره. فإذا عجز وما استطاع يطعم 60 مسكينا، ولا تسقط الكفارة حتى ولو لم يجد، تبقى في ذمته على خلاف سنذكره. هذه الكفارة المغلظة فيها شائبة حج وفيها شائبة محو الخطايا من باب العفو. الكفارة ليست حجة، ليست غرامة دائمة، فهي من باب محو السيئات. وفيها شائبة إنها قريبة من الدنيا، قريب من العقوبة. كفارة الصيد فيها مثل غرامة، نقص صيد ومحرم عليه كفارة، كفارته أن يأتي بمثل ما قتل من الصيد. تلك الكفارة قد تكون من باب العقوبة الغرامة، لكن هذه الكفارة قد تكون من باب محو السيئات وفيها شائبة عقوبة، لكن ليست عقوبة محضة، ليست عقوبة محضة. ولم يأتي أمر بالقضاء، ولو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لتناقله الناس، ولا يصح صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الجانب المهم ويترك الناس في تجاره. فلما سكت عنه ولم يأتي بنص على أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، يفهم منه أن الأعرابي واقع أهله عمدا، أنه كان متعمد. هكذا استنبط منه بعض أهل العلم أن وقاعه له كان عن عمد، لأن من أفطر يوما متعمدا لا يمكن قضاؤه، يعني زي كالحج، إذا فات الوقوف بعرفة ما يمكن إلا من حج قادم، فاهم هذا؟ وكذلك رمضان أيامه محصورة، إذا فاتته ما يمكن قضاؤه، لابد أن يقع في شهر في سنة معينة ثم ينتهي، فلا يتأذى قضاؤه إلا الحائض، إن الله عز وجل عرف أن ما يخرج منها يضعفها، ولو جاءت بصوم أنهكها فعوضها الله عز وجل في أيام أخرى، ذاك هو فرضها. وكالمسافر الأفضل له أن يفطر ويعوضه عن أيام أخرى للمشقة، لأن فيه إضعاف، وكذلك الذي ابتقاء، وكذلك المحتجب، لأن فيه إضعاف. هؤلاء أمروا بالقضاء، ومع ذلك من أفطر متعمدا لا يؤمر بقضائه. فلما لم يأمره أخذوا منه أنه أن الأعراب إنما جاء أهله عن قضائه. نسمع ما يقوله الشارح من القارئ، اقرأ. نعم. تكلمنا عن هذه المسألة في من ترك فريضة متعمدة، من ترك فرضا من الصلاة حتى انتهى وقتها ودخل وقت الآخرة لا يمكن قضاءها، لكن يكثر من النوم لتظهر الله عز وجل. من تركها عنده لا عن كسل ولا عن تهاون ولا عن كذا حتى انتهى وقتها يتوب إلى تابع الله، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يكثر من النوم لا يمكن قضاءها من انتهى وقتها ما تعاد. كذلك من أفطر يوما في رمضان عامدا لا يمكن قضاء، لكن نفسه من النوافل عسى الله يفتح له باب رحمه ويتوب عليه، فهو الثواب الرحيم من قضاء ذاك اليوم لا يبعد. نعم. يسأل بلا عذر، لو كان له عذر فالمسافر والمريض لا أفطر وكذا، لا يفعل ذلك. نعم. إنهم النقرة، النقرة والمختار والساهي والعاني الصيام. إيش معنى النقرة والمختار؟ إنهم فعل ذلك عن رغبة من ما أكره أحد. فالنكره إذا اضطر وأجبر، فيقولون النكره والمختار في هذا واحد. واضح؟ إباب الجماع قد نكون له وجه، لأنهم اختلفوا في الزنا، هل يقع في إكراه ولا يقع في إكراه؟ هل يقع في الزنا إكراه ولا يقع؟ الإكراه في حق الزوج لا يتأتى إلا للزوجة، لكن قد يكون، قد يحصل أحيانا أن يهجم عليها ويقال له واقع أهلك في نهار رمضان، وتأتي هذه الصورة. ويقال له أن البكرة تحت تهديد لو فعل ذلك هل يفسد قومه لا يفسد؟ قالوا هنا البكرة والمختار سواء كلاهما يفسد القوم. وبينا أن الصحيح أن الناس والجاهل بمعنى المخطئ والجاهل كذلك كلهم لا قضاء عليهم وصومهم صحيح يتم صومهم. لو جانا هو لا يدري أنه مر رمضان أو لا يعلم أن الجماع يفطر فإنسان أصلا قريب قبل أيام فقط أو أنه رأى أن ما طلع الفجر ثم طلع الفجر والشاهد أن هؤلاء صومهم صحيح ولا أصلا. نعم الفقهاء العالي رحمهم الله أن يذكرون الصور التي تفسد الصوم قد تكون هذه الصور محرمة قد تكون من الكبائر لكن كأنهم يرون أن صاحب الكبيرة قد تاب إلى الله يسأل عن الحكم كمن أتى بهيمة من أتى بهيمة خاص ذلك يقول صلى الله عليه وسلم يقتل الفاعل المفعول به حتى البهيمة تقتل ما تقطع من كلاب البهائم قسم في ذلك حتى أن تمشي بين الناس ويشار إليها أن فعل بها فلان وتعيد ذكرى الجريمة في الذهن حية في أذهان الناس ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم ذكر هنا أنه قد يقع بعض الناس دقيقين في تتبعهم للصور لو وقع على بهيمة يفطر ولا ما يفطر؟ فلما قالوا أنه ذكر أصلي في فرج أصلي أرادوا إخراج البهيمة عن ذلك ولو فعل في بهيمة ميت أو في إنسان ميت أو امرأتان أو رجلان قالوا إن أنزل أفطر وإن لم ينزل لم يفطر إلا إذا أتى زوجته أنزل أو لم ينزل فهو مفطر وعليه الكفارة. هذه الصورة المحرمة قلنا قد تكون من الكبائر الله سلام العافية نعوذ بالله من غضب الله لكن أتوا بها الفقهاء ليبينوا حكم الصائم لو وقع منه ذات الفعل ثم رادوا أن يقول فرج أصلي بقبل أصلي بمعنى أنه لم يكن خنثى مسكن لم يكن في دبر لم يكن كذا لو وقع في ذلك هو محرم يكون كبيرا وكبائر لو وقع في ذلك قالوا لا يفطر إلا إذا أنزل لا يفطر صومه إلا إذا أنزل. والصواب أن من فعل ذلك عن جماع أيا كان فصومه باطل غالبا لا يقع ذلك إلا عن متعمد إلا من جاهل الحكم إلا من كان جاهلا الحكم أي ما أعرف أن هذا يفسد الصوم وإن لو علم أن هذا يفسد الصوم ثم تاب إلى الله عز وجل فقال له ذلك الحكم وإلا من فعله متعمد لا يقضي ذاك اليوم إنما يتوب إلى الله عز وجل يكثر من النوافل عسى الله ان يغفر له سبحانه وتعالى. نعم ثانيا قلنا صم يوم المكان لم ترد عن طريق صحيح حديث ابو هريره وحديث عائشه رضي الله عنها ذكر وحديث الاعرابي من عده وجوه وطرق يأتي الصحيحين ولم يرد فيها وصوم يوما ما كان دل على أن هذه الزيادة لم تثبت لم تصح عند بعض أهل العلم الذين لهم إيمان بصنعة الحديث. نعم إذا قلنا يجب عليه القضاء إن كان ناسيا يتم صيامه فصومه صحيح وإن كان متعمدا فلا يقضيه ولا صام الزهرة كلها لكن عند الأئمة يقضي يوما ما كان إلا عند الشافعية فالحق عند الشافعية لا يقضي ما كان عن الإنسان لا يقضي. ثالثة النخعي وقول عند بعض الحنفية أن هناك فرق لا كفارة عليه والله أعلم أنه ما اطلع على الحديث أحسن جواب أن يقال لن يطلع على الحديث إن رد الحديث صعب رد الأحاديث بالأقل صعب جدا والله أعلم من مطلع الحديث. نعم. ما أحتاج لبيان هذا القياس وكان صعب عليك تقرأ ما بعد تقرأ تمر. الحج من أتى أهله وهو محرم فسد صومه فسد حجه ثم يمضي في هذا الحج لا يصح أن يترك إحرامه يمضي في الحج يقف مع الناس بعرفة فيأتي بجميع ولو ارتكب محظورا بعد إتيان أهله عليه الفدية وعليه الحج من قابل من عام قابل وعليه بدن ولو فعل ذلك ناسيا إما أن تطرد ذلك الأصل الذي قررناه لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الخطأ والنسيان مغفور إما أن نقول من فعل ذلك ناسيا الحج هو الصحيح ويطرد ذلك الأصل وهذا قول بعض أهل العلم فلعل هذا هو الصواب أن القاعدة الأصلية من كتاب السنة لا يحرمها إلا شيء واضح تماما دل على أن العامد هو الذي يفسد صومه هو الذي يفسد الحج وكذلك في الصوم من أتى أهله ناسيا لا يقال له فبطل صومك إنما صيامه صحيح أخذ الإمام أحمد أن الصوم يختلف عن سائر المفطرات لأن الأعرابي لم يستفصله صلى الله عليه وسلم هل أنت ناسي ولا متعمد دل على أن الأمرين يستويان في ذلك العامد والناس الأمر الثاني أن النسيان قليل ما يقع في الجماع وفي الوقت اختلاف الأكل والشرب اختلف عن الأكل والشرب هذا آدم مأخذ من ذهب إلى الفرق بين إلى أن العمد والنسيان يستويان في إفساد الصوم إذا كان انتهاكه بالجماع نعم هذه الرواية ليست فيها المذهب لكن هذه مروية عن الإمام ما تفارت عليهم عن سهل النسيان أي ولا قضاء عليه لا تفارت ولا قضاء عليه هذا قول إنه مرضي أحمد لكن لم يأخذ به الأصحاب وجعل ذاته هو المنهج واضح لو سئل الإنسان كيف كان اختيار الأصحاب وجعلوا هذا المنهج وهذا وهذه الرواية هي المرجوحة أغلب من جعل الروايات بالمذاهب هي المذهب ليست عمدتهم في ذلك أكثر من ذهب ليست عمدتهم إلا كثرة الروايات ينظرون إلى كثرة الأصحاب الذين روى عن الإمام أحمد من روى هؤلاء الأكثر ذهبوا إلى هذا رجحوا أنه هذا المذهب لكن قديم من الحنابلة من لم يعمل بهذا الأصل إنما نظر إلى أصول الإمام ما هي أصوله في هذه المسائل يعمل وفق تلك الأصول بصرف النظر عن من روى هذه الرواية عن الإمام كثرة أو قلة الشاهد أن هناك رواية وهي الصواب ليست من المذهب أنه ليست مع الكفارة والنسيان ليست مع النسيان والخطأ كفارة من يقاع في نهار رمضان أي ولا قضاء تقرأ الخطر ما هو؟ ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان. نعم. والكفارة هي لرفع الاثم. يعني قلنا قد فيها شائبة من الخطوبة وفيها شائبة من محل الخطايا، فيها شائبة من رفع الاثم وفيها شائبة من الخطوبة. نعم. وعنه وعن اقرأ اقرأ كم عنه لا يقضي. الرواية الثالثة قال لا يقضي. صحيح أن هذه الرواية الثالثة هي الثانية. الرواية الثانية لا كفارة عليه من خطأ مع الخطأ والنسيان أي ولا قضاء، لكن جعل هذا قضاء رواية ثالثة فيه كفارة. لا كفارة مع الخطأ والنسيان وعليه قضاء. وفي رواية أخرى لا كفارة ولا قضاء مع طيب إذا جامع تقوله ليلة وكان نهار أخطأ ولا ما أخطأ؟ والقاعدة في القطع والنسيان أنه معفون عنه. نعم. صحيح. من أوجب الكفارة على الناس يجيب على المسلم إن واحد من باب واحد. نعم. وأولى ثانيا لا يكفر وقالها أكثر العلماء هو عليها من علم الاجتماع إنه مهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفار. أي وقع أهله ثم علم في أثناء الوقاع أن الفجر قد طلع، إما أن ينزع ويقلع وإن استمر فعليه الكفارة وفسد صومه. نعم. جامع عليه وطلع عليه الفجر وهو مجاهد استدام عليه الخطا والكفاره. الخطا والكفاره قد يكون له وجه فيما اذا كان عن ابن ليس عن عنده. يعني الخطا والكفاره قد يكون له وجه بمعنى انه اثناء اتيان اهله سمع الاذان، والأذان عن طريق موثوق لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، إما أن ينزع ويقوم وينهض، فإن استمر ولو حرك نفسه دل على أنه فعل شيء كمن يأكل سمع الأذان وكان يأكل استمر، كانت اللقمة في يده فوضع في فمه ويسمع الأذان فيقول له لا فسد صومه يطلع الفجر. وهذا كذلك علم أن الأذان وأن الفجر طلع وهو على أهله، فالمفروض أن يقلع ويقوم، ولو تحرك مستلذا بذلك فسد صومه. عليه القضاء ولا ما عليه القضاء؟ عليه القضاء في هذه الحالة، أنه قد يكون أن فعله ذلك قد يكون عن غلبة لم يكن عن عمد، فيقال فسد صومه عليه الكفارة لأنه استدام وعليه القضاء. نعم. وإن نزع فإن نزع في الحال مع القلوع فإن الجواب ناقص. وإن نزع في الحال مع أول قلوعه فصومه صحيح، لهذا لم يكن الجواب كذلك في نقص. أصلا ما لا خليك لا تضيع معه. لا اسمع، الجملة هذه اعتراضية ليست جملة استئنافية. الجملة هذه اعتراضية. قال فلو جامع ليلا وطلع عليه الفجر وهو مجامع واستدام فعليه القضاء والكفارة وإن نزع في الحال مع أول طلوع. أراد من باب المبالغة بدليل ما يأتي بعده. اسمعوا معنا. وكذلك اختاروا ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع يلتد به كالجماع. أراد أن يقول لو كان على أهله وسمع الأذاع ولو سمع النداء نداء الفجر فأقلع ونزع قام عن نهى قال أثناء قيامه ونزعه هو جماع لأنه يستلذ بالنزع دل على أن هذه باب المبالغة. قالوا إن نزع في الحال باب المبالغة يعني جمع اعتراضي عرفنا هذا أقرأ يا وهو الصواب عكس هذا المثل هو الصواب إن سمع فكفر فهو صحيح كمن أكل وسمع النداء أو ظل يأكل ثم نظر فرأى الضوء انتشر ثم أكله صحيح فكفر عن ذلك فهو صحيح تدل على أنه قد يقع أكل بعد طلوع الفجر فكونه نزع لأنه لا يستطيع إلا ذلك امتثل لأمر الله فنزع فقام كون يعد النزع نوع من جماع لا يستطيع إلا فعل ذلك وهذا الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعل إلا فيها إلا هذه الصورة لا يأخذ الإنسان بها ليس لها حكم في الشرع معفو عنه ولا يقال أنه أفسد قومه بهذه الحركة كمن أخذ إنسان وقهره وربطه ورماه على إنسان آخر والمخلوق قدم عن طريق هذا القادم هذا الذي وقع على الآخر لا دية عليه ولا كفارة إنما المتسبب هو المطالب بالكفارة وبالدية هذا يصبح كالآلة لا يأخذ هذا كالتكراري هذا فعل يعني لا قصد فيه فلا يأخذ الإنسان به فكذلك الإنسان إذا نزع حالة نزع امتثالا للأمر لا يقال أنه فسد به الصواب فما اختيار أبو حفص اختيار أبي حفص هو الصواب نعم المرأة لا يلزمها كفارة مع العذر العذر بمعنى القهر بمعنى قهرها وغلبها والقهر والغلبة قد تكون قهر غلبة بالتمكين وقهر غلبة بالكسر يعني بعلم التصرف الذي يكون بالتمكين ويأتي عن تهديده قد يطاوعه زوجته أو أمته أو أمته زوجته أو أمته فهددها فخافت فطاوعتها هذا عذر أو أخذها فكتفها وربطها وما إلى ذلك أو ضربها فهذا عذر القهر والغلبة قد يكون عن تمكين قد يكون عن استيلاء عن قوة وغصب فيقول إذا كانت معذورة لا كفارة عليها كفارة حملها الزوج وإن لم تكن معذورة طاوعته في ذلك هل فيما كفارتان كفارة عليها وكفارة عليه أو كفارة واحدة يتحملها الزوج أو كفارتان يتحملها الزوج ثلاثة أقوال إما كفارة عليها وعليه أو كفارة واحدة فقط يتحملها الزوج تشد عن الاثنين أو كفارتان يتحملها الزوج لأنه المتسبب عرفنا هذا اسمعوا الأقوال الآن ترجع بها صلحوها وعنهم ترجع بها على الزوج لأنهم يحجبونها إلى ذلك وعلم به أنه يكفر وعنها أنها تكفر وعنها أنها ترجى بها على الزوج لما ثلاث أقوال مرت علينا. عنه أنها تكفر تخرج كفارة من عندها لأن هي مسؤولة عن نفسها. وعنها ترجع بها على الزوج تكفر هي ثم تطالب الزوج بتسليم ما كفرتها الكفارة التي فرغتها. نعم. طيب قلنا المرأة كالرجل في مسألة إفساد الصوم إلا إذا كانت ناسية فهي كالرجل كذلك، إلا إذا كانت مقرة ومعذرة فهي كالرجل كذلك، إذا كانت مقرة فهي كذلك إذا كانت مقرة. مختلف الرجل هل يقع من الإقراء ولا يقع من الإقراء. وأما الكفارة هي التي فيها خلاف، وكونه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي هل تجدني كذا ثم سكت عن الزوجة، مع أنه صلى الله عليه وسلم طريقه البيان. لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته كان أجير، فقال على ابنك جلب 100 وتغريب عام وغد يا أميس لامرأة هذا، يعني اعترفت ترجمة ما قال المرأة ما سكت عنه. هنا المرأة لو كان لها حكم لبينه صلى الله عليه وسلم، فلما سكت ولم يبين دل على أن الكفارة التي يقوم بها الرجل تحد عن المرأة، فما كفره تكون كفارة عنه وعنها. وإلا كان ذلك وإلا لبين ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما لم يتطرق ولم يبين، مع أنه صلى الله عليه وسلم من عادته أن يبين الأحكام التي تتعلق بالأخريات فيما يكون فيه بين الأزواج، فلما سكت ذلك دل على أن الكفارة التي يفعلها الزوج تقوى عن المرأة. نعم. أفضل من أبي موسى. تفرج أن لا تصومها مع النسيان، هذه كذلك هذا يتخرج، مع أن نحن في رواية المذهب أن الرجل إذا نسي أو أخطأ لا كفارة عليه ولا نسيان، لا كفارة ولا قضاء. والتخريج إنما يكون فيما لا رواية فيه، التخريج الوجه والتخريج في المذهب إنما يكون فيما لا نص فيه عن الإمام. مر عليه لكن في روايتين في الرجل إذا أدى أهله، إما الكفارة وعدم الكفارة. كيف من يقول خرج وجها؟ هذا نص تخريج في رواية، فلعل الإمام لم ينص على المرأة، هذا وجه التخريج. الإمام ما نص على المرأة، الإمام ذكر الرجل فقط، فيه روايتان عن الرجل. المذهب أنه يفصل صومه عليه القضاء وعلى الكفارة، والرواية الثانية الصحيحة عنه التي ليست مذهبا أنه لا كفارة ولا قضاء مع النسيان والخطأ. واضح هذا؟ بقي المرأة أقبلها، فلما لم يذكرها الإمام صح أن يكون هذا تخريجا، قال يخرج عن المرأة أنها كالرجل في النسيان لأنه لم ينص عليها. واضح هذا؟ هل يلزمها مع عدمه؟ يلزمها الضبيط يلزمها يحوز على ايه؟ الكفارة. مع عدمه يحوز على ماذا؟ على القهر، القهر والغلبة. لو قهرت وغلبت على امرها يلزمها كفارة أو لا يلزمها كفارة؟ يلزمها الأولى على الكفارة والضمير في عدمه مع العذر. هل يلزمها الكفارة مع عدم وجود العذر أو لا يلزمها؟ اقرأ. لم يأمرها بها الشارع، ما أمرها بها. من أين أخذ أن الشارع ما أمرها بها؟ من حديث الأعرابي. من حديث الأعرابي أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل تجد من رقبة؟ قال: لا. قال: صم؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. فلم يأمر الزوجة بذلك، فلم يأمر المرأة بذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك لدار الحاجة إليه، والناس بحاجة لمثل هذا. فلما لم يأمرها به دل على أنها لو حصل منها ذلك تتحمله الكفارة، يتحملها الزوج كفارة واحدة يتحملها الزوج. نعم. وكفطرها بتغيير بعض الحشرة بعد صدق جماعها المعتبر، يعني هو الفقهاء رحمهم الله في المفطرات مثل هذا لنا في الكفر، ونبين الصواب إن شاء الله من غير الصواب، إما وافق السنة ما إما لا يوافق، لأن كل ما دخل الباطل النار علينا المكروهات من باب المكروهات، إنما دخل الجوف أو كان سبيله إلى الجوف هو مفطر، وجعل منه الفقنة والفحل والتخطير بالأنف وما إلى ذلك والتخطير بالأذن، وجعل كل هذه المفطرات. وقلنا الصواب أن ما لم يدخل من طريق من طبيعي لا إفطار فيه، إن لم ترد فيه سنة إلا الاستعار لم يدخل الجوف ويغذي، مع ذلك لا خطرة في العين وخطرة في الأذن لا يكون فيه. وكذلك الحقنة التي هي من باب الإخراج لا يكون فيه إطلاق. جعلوا من ذلك لو أدخلت المرأة إصبعها في قبلها أو دبرها من باب الإطلاق، فقد جعلوا هذا أنها مفطرات لذلك يتحاشوها يطلبون منها يحذرونها، والصواب أن هذا ليس كذلك، إن المرأة إذا حاضت وظهرت ورادت تغتسل غالبا فالطهر مكان الحيض مثل الرقيق، فلذلك جاء بهذا المثال، جاء هنا بهذا المثال أنه لو أدخلت شيئا من كذا بعد إفساد صومها هل يقع منها كفارة أو لا يقع منها كفارة؟ رب أيها التصوير اقرأ. وعنه أبو خطاب خرج من الحج، أبو خطاب خرج من الحج لأنه جعل كفارة من أتى أهله وهو محرم أن عليه بدل يتحملها الزوج، ما يتحملها الزوج، وضعفه أصحابه من الحنابلة قالوا هذا ضعيف، والصواب أن يتحملها الرجل الذي خرجها أبو الخطاب هي الصواب. نعم. ولو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعام، كيف هذا؟ عندها عبيدين وهو عنده أكل طعام يطعم فطرة. وقلنا بالتحمل خير بينهما، وقيل يطعم عن نفسه ويبقى العتق في ذمته حتى يقدر عليه فيرزق عنها. هذا الباب صعب على بعض الناس اللي يراهم يتهابون وبعضهم ينعس، لكنه مهم جدا ان الدوله البلوى به عامه، ولا بد ان يمر على الناس مثل هذا المشاكل، من لم تمر عليه تمر على احد عياله، اذا مرت على احد عياله تمر على اصدقائه، وكثير ما يقع هذا، فلا بد يتفطن. واذا قرانا الكتب وحدها قد الانسان لا يهتدي الى الحق، استمع وتفصل ما يقال في الكتاب وتفصل ما تدل عليه السنه، لعل الله ينفعك بذلك. حملوا شوي ترى العلم هذا سمين يا أخي. اقرأ يا ايش رايكم؟ من جاء للمصلي يا رجل روح برهم شويه فان ابى فقاتله ولو قتلته لا ديه عليك. والزوجه اذا جاء الزوجه والبرعه يقاتله يدفعه من الذي يحكي فلا تاتي بالسكين تضربه بها. ليس هذا السبب الذي مانعه شد الممانع لكن لا يرضي ذلك للقتال. ليس هذا كالصلاة. هكذا قال ابن عقيل رحمه الله. نعم. وعنه غلب عليه الصالح وعنه كل أمر غلب عليه الصائم وليس عليه قضاء ولا كفارة. هذه رواية ثالثة مع أن المفروض يدخل المذهب ليست المذهب المقدم المذهب. كل ما أخر عليه الصائم فلا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. كما لو غضبها حتى كما لو غضبها حتى ما أجاع عنها وهو نائم قصد حلد فلنين تريد يبقى الصورة الثانية. الصورة الأولى لأن الإكراه وقع عليها منه. الصورة الثانية كان الإكراه وقعت منه منها عليها. نعم. ليس عليه قضاء ولا كفارة أمره القاسم عنه لم يجد منه فعل فلم يجب ما هو الصواب؟ رحم الله عليه. صدق الله صدق صلى الله عليه وسلم في قوله لا تستنوا هذه الأمة على ضلالة. مع النص على أمر كذا كله يكون خطا ما يصح من فيه خاصنة. لا بد أن يقول بالحق بعض الناس قد يكون بالمذهب الواحد لذلك تجدهم قد يختلفون فلا بد أن يكون الصواب في أحد الأقوال. هكذا قول الإمام يأتي بأقوال ثلاثة وأربع والصواب في أحدها. وكذلك المحدثين لا تجدهم يجتمعون على تضعيف حديث إلا يكون ضعيف ولا يجتمعون على بطلان حديث إلا يكون باطل. وإذا اختلفوا لا يعدل الحق في أحد القولين ما يكون خارج عنه. لم أن يخرج من الوطن رواية الملك أراد أن يقول وفق المذهب المذهب أن من أكل ناسيا لا يسلم وأن من أجبر على الأكل كفرها كان نائم أو مستيقظ لا يقف. لكن لم يرد في الجماع نصا عن الإمام. قال أنا أخرجها من الأكل. ورد النص عن الإمام أن من تعاطى الأكل والشرب ناسيا أو بكرا قومه صحيح. فأنا أخرج من هذه الرواية أن من أقلها على الجماع أو فعل الجماع ناسيا فقومه صحيح. هذه كان باب تخرجهم في المذهب. نعم. تقرأ نصدق معنا على الخضر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. في رواية كذا أنه رأى بياض ساقيها أو شيء ما في مسلم الذي أوقعها.